دعوني أناجي مولى جليلا إذا الليل أرقى علي السدلا دعوني أناجي مولى جليلا إذا الليل أرقى علي السدلا دعوني أناجي مولى جليلا إذا الليل أرخى علي السدلا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدلا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدلا لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لم يزولا وأنت إلهي الذي لم يزل حميدا عظيما كريما جليلا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرقى علي السدلا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدلا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.